إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنعود مرة أخرى إلى كتاب بلوغ المرام من حيث ترتيبه، وكنا قد توقفنا في كتاب الصلاة عند باب صفة الصلاة، عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة أو من شر فتنة المسيح الدجال. متفق عليه. قال: وفي رواية لمسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير. إذن هذا الحديث والأحاديث التي بعده في بيان الأدعية والأذكار التي تقال في أدبار الصلاة، وهذا الحديث الذي معنا في بيان ما يستعاد منه في الصلاة، وهذا الحديث بهذا اللفظ رواه مسلم رحمه الله، وأما رواية البخاري فهي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فرواية مسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ، أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما رواية البخاري: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. قال: إذا تشهد أحدكم، يعني إذا قال التحيات لله، والمراد ها هنا التشهد الأخير، كما قال في رواية لمسلم قال: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير. فلا يقال هذا الدعاء في التشهد الأوسط، قد يدعى بغيره في التشهد الأوسط، وأما هذه الاستعاذات الأربعة فإنما تقال في التشهد الأخير. قال: فليستعذ بالله من أربع، يعني يطلب من الله عز وجل أن يعصمه من أمور أربعة. ما هي هذه الأمور؟ أن يقول: اللهم إني أعوذ بك، أي ألتجئ وأعتصم بك، من عذاب جهنم، يعني من عذاب النار. وجهنم اسم من أسماء النار، وأسماء النار كثيرة، والشيء إذا عظم كثرت أسماؤه كما يقول أهل العلم. فأنت تستعيذ بالله تبارك وتعالى من عذاب جهنم ومن كل ما يقرب من عذاب جهنم. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا في جوامع الدعاء أن نقول: اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ومن عذاب القبر، ومن عذاب القبر. وذلك أن المرء إذا وضع في قبره فإما أن يكون قبره روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار بحسب عمله. فالمراد بالاستعادة من عذاب القبر يعني ما يحصل للميت إذا وضع في قبره من عذاب يقع على البدن والروح، وذلك بسبب سوء العمل. ولذا المرء إذا وضع في قبره وكان سيء العمل تمثل له عمله في صورة رجل سيء المنظر كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: أنا عملك السيء. ومن فتنة المحيا والممات، الفتنة في لغة العرب تعني الاختبار والابتلاء، الفتنة في لغة العرب تعني الاختبار والابتلاء، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء، يعني اختبارك وامتحانك. هذه الفتنة أضيفت إلى المحيا وإلى الممات. فتنة المحيا أي الفتنة التي قد تصيب المسلم زمان حياته، وقت حياته، واضح؟ طيب هذه الفتنة قد تكون ماذا؟ قد تكون فتنة شهوات، وقد تكون فتنة شبهات يلتبس فيها الحق بالباطل. فالمسلم يستعيذ بربه تبارك وتعالى من هذه الفتن. وكذلك فتنة الممات أي التي تكون عند الموت، فقد يراد بذلك ما يكون عند سكرات الموت، فقد يفتن المرء في هذا الوقت، يضيق عليه الشيطان ويجعله ينطق بما يغضب الله تبارك وتعالى. ولذا قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وقد يكون بفتنة المراد بفتنة الممات كذلك ما يحصل للميت من سؤال في قبره من منكر ونكير، وهي فتنة القبر، فأنت تنوي بالاستعاذة كل ذلك. قال: ومن شر فتنة المسيح الدجال. ومن شر فتنة المسيح الدجال. والمسيح الدجال أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل نبي كان يأتي أمته يحذر أمته من المسيح الدجال، لأنه أعظم فتنة على وجه الأرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال. وسمي الدجال دجالا لدجله ولكثرة ما يأتي به من الباطل ومن لبس الحق بالباطل، وهو فتنة يجعل الله عز وجل له كونا وقدرا ما يكون سببا في فتنة كثير من الناس، حتى إن الرجل يأتي إليه ليحاجه فيكون من أتباعه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا حذرنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من سمع منكم به فلينأ عنه. وقد جل النبي صلى الله عليه وسلم صفته وبين أنه أعور العين اليمنى، وأنه مكتوب على جبهته كافر، وأنه يأتي بأمور يدعي فيها الربوبية، فيشير إلى السماء فتمطر، يشير إلى الأرض فتخرج كنوزها، وغير ذلك مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فيستعيذ المرء من ذلك، وهو من علامات قيام الساعة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة. طيب، هذا الحديث بهذا اللفظ فيه الأمر بالاستعاذة من هذه الأربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليستعذ، واللام هذه تسمى بلام الأمر. لام الأمر إذا دخلت على الفعل المضارع يستعيذ فإنها تفيد الوجوب، فإنها تفيد الوجوب. ولذا قال بعض أهل العلم بوجوب هذا الدعاء في آخر الصلاة، يعني لا يجوز لك أن تتركه عمدا، لا يجوز لك أن تتركه عمدا، وهذا شأن كل واجب. وقال بذلك الظاهرية أخذا بظاهر هذا الحديث، وقال بذلك طاووس، حتى إنه كان يقول لولده: أدعوت بهذه الدعوات في الصلاة؟ فإن قال لا قال: أعد صلاتك، قال له: أعد صلاتك. وجمهور أهل العلم على استحباب هذا الدعاء وليس على الوجوب. ولعل دليل الصارف، الدليل الذي صرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، كثرة الأدعية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي تقال آخر الصلاة، فلو وجب هذا الدعاء لتعين أن يقال، ولو تعين لوجب ترك غيره من الأدعية، واضح؟ ولذا أهل العلم أو جمهور أهل العلم على استحباب هذا الدعاء، لكن الاستحباب شديد، لكن الاستحباب شديد، يعني إذا ضاق الأمر فلا تستطيع أن تجمع بين هذا الدعاء وبين غيره من الأدعية في آخر الصلاة، فقدم هذا الدعاء على غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. قال: وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه. من الذي سأل هذا الدعاء؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أفضل الخلق بعد الأنبياء، وأفضل أصحاب رسول الله، وأفضل هذه الأمة رضي الله عنه. سأل النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه، فإذا كان سؤال الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم والصديق بهذه المكانة من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن النصيحة ستكون قوية وبليغة، ولذا جاء هذا الدعاء بهذه المكانة العظيمة. وهذا الدعاء كذلك يبين لنا تواضع الصديق رضي الله عنه، فقد علمنا مكانته في الإيمان، سبق غيره من هذه الأمة، ما سبق هذه الأمة بكثير صلاة ولا صيام ولا عمل، وإنما بشيء وقر في قلبه رضي الله عنه، ومع ذلك يسأل النبي صلى الله عليه وسلم دعاء يدعو به في صلاته، فيعلمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء فيه اعتراف بالذنب وهضم للنفس وعدم رؤية حظوظ النفس وعدم العجب أو الإعجاب بالعبادة والاجتهاد في العمل. وهذا الحديث يشبه سيد الاستغفار، والذي هو: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فقال: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. طيب، في صلاتي كلمة صلاة جاءت هنا مضافة، فتعم كل موضع في الصلاة. أين يدعو بهذا الدعاء؟ من أهل العلم من قال يدعو به بعد الفراغ من التشهد، بعد الفراغ من التشهد، وهذا ما مال إليه البخاري رحمه الله في صحيحه، فإنه بوب في كتاب الأذان قال: باب الدعاء قبل السلام، وذكر هذا الحديث العظيم. ومن أهل العلم من قال يدعو به في سجوده. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، والظلم وضع الشيء في غير موضعه، الظلم وضع الشيء في غير موضعه. طيب، كيف يظلم العبد نفسه؟ يظلم نفسه من أحد أمرين: الأمر الأول أن يكون ذلك بسبب التقصير في أداء المأمورات، بسبب التقصير في أداء المأمورات، فأنت مطالب بأمور ينبغي أن تفعلها من صلاة وصيام وذكر، فإذا قصر في أداء هذه المأمورات فهذا يكون ظلما للنفس. وقد يكون ظلم النفس من باب ماذا؟ من باب فعل المنهيات، من باب فعل منهيات كركوب المعاصي، فهذا كذلك ظلم للنفس. فظلم النفس قد يكون بترك ما يصلحها من المأمورات، أو فعل ما يقعد بها عن الكمالات من المنهيات. فيقول: إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. هذه الرواية التي عندنا هنا، ظلما كثيرا يعني كثيرا في عدده، وفي رواية لمسلم ظلمت نفسي ظلما كبيرا، يعني في قدره، فاغفر لي مغفرة من عندك، فاغفر لي. هذا أمر، وليس الشأن ها هنا أن يأمر العبد ربه، وإنما هو دعاء وسؤال لله تبارك وتعالى، دعاء مسألة أن يغفر الله عز وجل له مغفرة من عندي. والمغفرة هي الستر والتجاوز، ومنها المغفر الذي يوضع على الرأس لأنه يغطي الرأس اللي هي الخوزة. فاغفر لي مغفرة، وكلمة مغفرة نكرة، كلمة مغفرة نكرة، والتنكير ها هنا للتعظيم، التنكير ها هنا للتعظيم. ثم قال مغفرة من عندك، فوصف هذه المغفرة بأن تكون من عند الله تبارك وتعالى، وهذا زيادة في تعظيمها، زيادة في تعظيمها. وإذا كانت المغفرة من الله تبارك وتعالى فإنه لا يحيط بكمالها وبعظمتها إلا الله سبحانه وتعالى. قال وارحمني، يعني أدخلني في رحمتك. طيب ما سبب هذا السؤال؟ قال إنك أنت الغفور الرحيم، إنك أنت الغفور الرحيم. فهذا تعليل لما سبق من الدعاء. ودائما يقرن الله عز وجل بين المغفرة والرحمة، يعني يأتي في الغالب، يعني يأتي في القرآن قرن المغفرة بالرحمة، واضح؟ لأن المغفرة معناها ستر الذنوب، المغفرة معناها ستر الذنوب، ثم بعد ذلك الرحمة، والتي هي أن يسبغ الله عز وجل على عبده رحمته وكمالاته سبحانه وتعالى. فالتخلية قبل التحلية كما يقولون، ينقي الله عز وجل العبد من ذنبه أولا، ثم بعد ذلك يرحمه سبحانه وتعالى. ولذا قال الله عز وجل وهو يخاطب الجنة، قال أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عباده. والمؤمنون يدخلون الجنة بلا ذنب، يغفر الله عز وجل لهم وينقيهم من ذنوبهم. فمنهم من يعذب بقدر ذنبه فيكون ذلك تطهيرا له من الذنب، ومنهم من يغفر الله عز وجل له. حتى الذنوب التي تكون بين الخلق من الحقوق فإن هذه كذلك تسقط، ويقتص المرء من أخيه على قنطرة المظالم، وهذه القنطرة إنما تكون قبل دخول الجنة وبعد الخروج من النار، بعد عبور الصراط وقبل دخول الجنة. فإذا نقوا وهذبوا دخلوا جنة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. فنرى هذا، كما نرى هذا الدعاء دعاء عظيم يشمل على أو يشتمل على الاعتراف بالذنب والاعتراف بالتقصير، وفيه الانكسار بين يدي العزيز الجبار سبحانه وتعالى، وهذا كله سبيل لحصول المغفرة من الله عز وجل وقبول توبة التائب. قال وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله. قال رواه أبو داود بسند صحيح، رواه أبو داود بسند صحيح، وهو حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل يقول المصلي عن شماله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعني يقول عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا لا إشكال فيه، لكن هل يقول عن شماله كذلك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ نقول الصحيح أن ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يجوز له أن يقول عن شماله كذلك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذه السنة، السنة في التسليم، والتي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم عادة، أنه كان يسلم تسليمتين عن يمينه وعن شماله صلى الله عليه وسلم، وأحاديث التسليمتين بلغت مبلغ التواتر كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو الأصل، أن يسلم المرء تسليمتين، واضح؟ وهناك قول آخر أن التسليمة الواحدة تجزئ، وأن الثانية ليست بواجبة، أن المرء لو سلم تسليمة واحدة فهذا ماذا؟ هذا يجزئ وصلاته صحيحة. وهذا نقل ابن المنذر الإجماع عليه على صحة هذه الصلاة، أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة أنها جائزة، وهذا قول المالكية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد، واختارها ابن قدامة رحمه الله، اختارها ابن قدامة. وجاء في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء في ذلك أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الأحاديث التي فيها تسليمتان أكثر وأصح وأحوط وأبرأ للذمة، وأبرأ للذمة. لكن لو سلم المرء أحيانا تسليمة واحدة، واضح؟ فقد فعل السنة، هذا من الجائز، هذا من الجائز. لكن ينبغي له أولا إن كان يصلي صلاة جماعة أن يخبر من خلفه أننا سنسلم تسليمة واحدة عملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ورد في ذلك بعض الأحاديث، ويذكر هذه الأحاديث، وإلا ربما كان ذلك باب فتنة على بعض الناس، خاصة في هذا الزمان الذي كثر فيه يعني قلة المعرفة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالأكمل والأحوط والأبرأ للذمة أن يسلم تسليمتين، ولو سلم أحيانا تسليمة واحدة فهذا جائز. طيب، كيف يسلم؟ كيف يسلم؟ الصيغة الأولى أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله. الصيغة الثانية أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا كذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم حتى يرى بياض خده صلى الله عليه وسلم، يعني يلتفت شديدا، لأن بعض المصلين يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، فهذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الصورة الثالثة وهي أن يقول السلام عليكم، السلام عليكم، يقول السلام عليكم، يقتصر على هاتين الكلمتين، فهذا كذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بالنسبة لصفة السلام تسليمة واحدة، سلم أمامه، نعم، واضح؟ فيجوز له أن يزيد وبركات في التسليمة الثانية، ويجوز أن يقتصر على السلام عليكم، ويجوز له أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في التسليمة الأولى دون الثانية. كل ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال متفق عليه. كان يقول في دبر كل صلاة، الدبر من كل شيء طرفه ومؤخرته، دبر الشيء آخره وطرفه، ويطلق على ما له صلة به وما يكون عقبه مما ينفصل عنه. يعني كلمة دبر قد تطلق ويراد بها ماذا؟ آخر الشيء الذي يتصل به، واضح؟ ومنه دبر الإنسان، وقد يطلق على الشيء الذي يليه ويكون عقبه وإن كان منفصلا عنه، وإنما يليه مباشرة. طيب كيف نفرق بين هذا وذاك؟ يعني المغيرة يقول كان النبي أو إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة، هل هذا الذكر يقال قبل السلام أم بعد الانتهاء من السلام؟ فنقول بعض أهل العلم وضع لنا ضابطا طيبا في الغالب. ما هو هذا الضابط؟ أن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن كان من باب الذكر والثناء على الله عز وجل فإنه يقال بعد السلام، وإن كان من قبيل الدعاء فإنه يقال قبل السلام. إن كان من باب ذكر الله تبارك وتعالى والثناء عليه فإنه يقال بعد السلام، وإن كان من قبيل الدعاء فإنه يقال قبل السلام. ولذا أبو بكر الصديق لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي، العلماء وضعوا هذا الدعاء في الصلاة لأن الأصل أن يكون الدعاء في الصلاة. ولذا لا يشرع للمرء دائما أنه إذا انتهى من صلاته كما يفعل بعض الناس، إذا انتهى من صلاته بعد أن يأتي بالأذكار ماذا يصنع؟ يرفع يديه ويدعو الله تبارك وتعالى، هذا ليس من السنة أن تداوم على ذلك بعد كل صلاة، هذا ليس من السنة. لكن إن فعلت ذلك حينا لشيء تذكرته أردت أن تدعو الله عز وجل به في صلاتك ونسيت فلا بأس أن تفعله بعد الصلاة، لكن أن يكون عادة لك فهذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس بعد الانتهاء من صلاته وأذكاره يسجد سجدة خارج الصلاة يدعو الله عز وجل ثم ينصرف، هذا كذلك من البدع وليس من السنن في شيء. طيب ولذا هذا الذكر الذي معنا إنما يقال ماذا؟ يقال بعد السلام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحديث، هذا يقال بعد لأنه من باب ماذا؟ من باب الأذكار، من باب الأذكار. ولذا جاءت رواية عند مسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال لا إله إلا الله الحديث، فهذا نص في أن ذلك بعد الصلاة، واضح؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فهذا فيه إثبات الإلهية لله سبحانه وتعالى ونفيها عن غيره، وأكد ذلك بقوله وحده لا شريك له، له الملك، فالله عز وجل له ملك كل شيء وهو المالك الملك المقتدر المليك سبحانه وتعالى، وقدم ما حقه التأخير لإفادة الحصر، وله الحمد يعني له الكمال الواجب سبحانه وتعالى، موصوف بكل جميل وبكل كمال على جهة المحبة والتعظيم، وهو على كل شيء قدير لا يعزب عن قدرته شيء سبحانه وتعالى، ولا يلحقه نقص ولا عجز عز وجل. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذو الجد ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا ينفع ذا الجد يعني صاحب السلطان منك جده سلطانه، وإنما الذي ينفع هو الله عز وجل، هو الذي ينفع ويضر وحده تبارك وتعالى، واضح؟ إذن هذا الذكر يقال عقب الصلاة، وأذكار الصلاة من الأهمية بمكان، لا تفرط في هذه الأذكار، اجلس في مكانك حتى تفرغ من أذكار الصلاة، وقد أمر الله عز وجل بها، قال فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، وهي مستحبة استحبابا شديدا. قال وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة، اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر، رواه البخاري. طيب على هذه القاعدة التي ذكرناها قال يتعوذ بهن دبر الصلاة، هذا يقال بعد السلام أم قبل السلام؟ لماذا قبل السلام؟ لأن هذا دعاء، لأن هذا دعاء. فيقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ، وكلمة كان إذا جاء بعدها الفعل المضارع دل ذلك على أنه من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك، أنه كان يفعل ذلك. فكان صلى الله عليه وسلم يتعوذ من هذه دبر الصلاة، يقول اللهم، يعني يا الله، لكن حذفت الياء وعوذ عنها بميم الجمع، واضح، حتى لا يسبق اسم الله عز وجل شيء. اللهم إني أعوذ بك، أعوذ بك من ماذا؟ من البخل، من البخل، والذي يقابل الكرم والجود، الذي يقابل الكرم والجود. فالبخل منع الفضل والإمساك عن البذل، واضح. وأعوذ بك من الجبن، والجبن هو الضعف الذي يصيب القلب ويمنع صاحبه عن الإقدام في المواضع الشريفة كالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر. أرذل العمر، أرذل يعني أردأ، أرذل يعني أردأ وزنا ومعنى، يعني أعوذ بك من أن أبلغ العمر الذي يصيبني فيه الخرف، فأكون بمنزلة الطفل الصغير، يكون ضعيف البنية، سخيف العقل، قليل الإدراك، لا يعي ما الذي يصلح له وما الذي لا يصلح له، فيستعيد بالله تبارك وتعالى من ذلك، لأنه قد يأتي بأمور تقدح في مروءته كما قد تقدح في أخلاقه ودينه. والمرء في هذا الوقت يكون ثقيلا على أهل بيته، وإن رزقه الله عز وجل من يكون بارا به فهذا من نعمة الله تبارك وتعالى، فيستعيذ المرء بالله تبارك وتعالى من أن يرد إلى أرذل العمر. قال وأعوذ بك من فتنة الدنيا، من فتنة شهواتها وشبهاتها، أسأل الله عز وجل ألا تلهينا الدنيا عن الآخرة وعن مرضات الله تبارك وتعالى. وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. وهذا كما قلنا يكون دبر الصلاة، يعني قبل السلام، واضح، لهذه القاعدة التي ذكرناها. قال وعن ثوبان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وهذا ذكر، هذا يقال بعد الانصراف من الصلاة. كان إذا انصرف من صلاته، يعني إذا سلم صلى الله عليه وسلم، كان يقول، كان يستغفر ثلاثا أولا، يعني يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، يفكر في معاني هذا الكلام، لا يأتي بها ألفاظا مجردة تمر على لسانه دون قلبه، لابد أن يفكر في معانيها حتى ينتفع بها. ولو لاحظنا كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نجد غالبا أن العبادات تختم بالاستغفار، تختم بالاستغفار، وهذا فيه اتهام للنفس بالتقصير، وأنها ما قامت بطاعة الله تبارك وتعالى على الوجه الأكمل. ثم تقول بعد ذلك اللهم أنت السلام، اللهم أنت السلام، واضح، ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. السلام من أسماء الله تبارك وتعالى، ولذا لا محظور في أن يعبد المرء ابنه وأن يسميه عبد السلام، واضح، سموه عبد السلام مش عبد السلام، عبد السلام. والسلام معناه الذي سلم من كل عيب ونقص سبحانه وتعالى، سلم من كل آفة ومن كل عيب ونقص، سلمت ذاته وصفاته وربوبيته وألوهيته سبحانه وتعالى. وإذا كان هو السلام سبحانه وتعالى فالسلام منه، نستمد السلام والسلامة منه سبحانه وتعالى. ولذا قل ومنك السلام، منك السلام، لأن الله عز وجل هو الذي يهب ذلك في الدنيا والآخرة، والجنة في الآخرة تسمى بدار السلام، بدار دار السلام، واضح؟ لأنه لا آفة فيها ولا أذى فيها، وبانيها هو السلام سبحانه وتعالى. ومنك السلام تباركت، يعني كثر خيرك وزاد وطاب ونمى. تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام يعني يا صاحب العظمة، عظمة الله عز وجل التي لا منتهى لكنهها سبحانه وتعالى. وإذا كان الأمر كذلك فهو أحق من يجل وأحق من يكرم سبحانه وتعالى، فهو ذو الجلال والإكرام. وسؤال الله عز وجل بيا ذا الجلال والإكرام من أعظم السؤال، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام، أي ألظوا يعني تمسكوا واجتهدوا في سؤال الله عز وجل بيا ذا الجلال والإكرام، واضح؟ في كده أدعية معينة أكثر من ذكرها والتوسل بها، يعني يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، واضح؟ يا بديع السماوات والأرض، يا منان. هذه التوسلات اجعلها بين يدي سؤالك لله تبارك تبارك وتعالى. نعم نعم، اللهم إني أسألك لأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، يا منان يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سئل بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، واضح؟ فهذا الدعاء يقال كما قلنا بعد السلام وقبل استقبال المأمومين، الدعاء ده بالذات يقال قبل، يعني قبل أن تلتفت لتستقبل المأمومين تقول هذا، تقول هذا الدعاء. تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، فتقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ثم تلتفت. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. قال رواه مسلم وفي رواية أخرى أن التكبيرات 34، يعني أن يقول الله أكبر 34. هذا الحديث في بيان بعض الأذكار التي تقال عقب الفريضة، ومنها هذا الذكر، منها هذا الذكر، فهذا الذكر يقال عقب الفريضة لا يقال عقب السنن، لا يقال عقب السنن، لأنه قد جاء في حديث كعب بن عجرة معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة، واضح؟ وذكر هذه الأذكار. طيب هذه الأذكار لها أكثر من صفة، هذه الأذكار لها أكثر من صفة. الصفة الأولى هي التي وردت في هذا الحديث أن يقول ها أن يسبح الله 33 يعني يقول إيه؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله، مش ده مش تسبيح، هذا لعب، لعب تلاقي إيده بتجري بصورة سريعة، لا هذا لعب. سبحان الله يعني تنزه عن كل عيب ونقص، سبحان الله سبحان الله 33. طيب وحمد الله 33 يعني الحمد لله الحمد لله الحمد لله، بعد أن نزهت الله عز وجل عن كل عيب ونقص أثبت له الكمال مع المحبة والتعظيم، تخلية وتحلية، واضح؟ طيب بعد ذلك وكبر الله 33 الله أكبر الله أكبر الله أكبر. طيب قال فتلك 99 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ما جزاؤه؟ غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. طيب هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية أن يقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34، يقول الله أكبر 34. طيب الصفة الثالثة أن يسبح 10 وأن يحمد الله 10 وأن يكبر 10، واضح؟ طيب الصفة دي تنفع إمتى؟ لما يكون وراك مشوار، واضح؟ ماشي؟ أتيت بالسنة. جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال خلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة، ألا وهما يسير ومن يعمل بهما قليل، يسبح الله في دبر كل صلاة 10 ويحمده 10 ويكبره 10. قال ابن عمرو قال فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد بيمينه، قال فتلك 50 و100 باللسان. إزاي 50 و100؟ لأن الصلاة فيها كده 30، وإحنا بنصلي كم صلاة في اليوم؟ 5 × 30 150، يبقى باللسان. طيب وفي الأجر؟ ها الحسنة بعشر أمثالها، ولذا كم يكون الأجر؟ قال و1500 في الميزان، 1500 في الميزان، لأن الله عز وجل يقول من جاء بالحسنة فله 10 أمثال. إذن هذه الصفة الثالثة، سبحان الله 10 والحمد لله 10 والله أكبر 10. طيب السورة الرابعة، السورة الرابعة وهي 25، لكن يضيف إليها التكبير، يضيف إليها التكبير. جاء في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال أمروا، يعني أمر النبي أصحابه وهو أمر للأمة بعد الصحابة، أمروا أن يسبحوا دبر كل صلاة 33 ويحمدوا 33 ويكبروا 34. فأتي رجل من الأنصار في منامه، يعني رأى رؤيا في منامه، فقيل له أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسبحوا دبر كل صلاة 33 وتحمدوا الله 33 وتكبروا 33؟ قال نعم. قال فاجعلوها 25 واجعلوا فيها التهليل، اجعلوها 25 واجعلوا فيها التهليل، يعني لا إله إلا الله. إذن أنت تسبح 25 وتحمد الله 25 وتكبر 25 وتهلل 25. فلما أصبح الرجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال اجعلوها كذلك. وهذا أخرجه النسائي وأحمد والحاكم وقال صحيح الإسناد، هو حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما الذي يصنعه المصلي بأي هذه الصفات؟ يقول بجميعها، يعني بجميع، يعني يقولها كلها مرة واحدة، ينوع، يأتي بهذه مرة وبهذه مرة وبهذه مرة، فهذا أفضل وأحضر للقلب. لا لا لا قال: وعن معاذ بن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال: رواه أحمد وأبو داود والنسائي بسند قوي. إذن صححه الحافظ رحمه الله وكذلك النووي وغيرهما من أهل العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقد خص معاذا بهذا الدعاء وبهذه الوصية، وليس هذا لمعاذ فقط، وإنما الأمة تشارك معاذ رضي الله عنه في هذا الذكر. فقال: أوصيك يا معاذ لا تدعن، يعني لا تتركن دبر كل صلاة، يعني أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني، ففيه سؤال العون من الله تبارك وتعالى، إياك نعبد وإياك نستعين، واضح؟ اللهم أعني على ذكرك. وكلمة ذكرك مفرد مضاف فتعم كل ذكر، يعني أعني على قراءة القرآن، أعني على التعلم العلم النافع، أعني على الصلاة، أعني على التفقه في الدين، أعني على ذكرك الذي هو قول الأذكار في الصباح والمساء، واضح؟ اللهم أعني على ذكرك وشكرك، كذلك مفرد مضاف فيعم كل شكر، ويدخل فيه كل أركان الشكر، يعني أن يشكر الله عز وجل بقلبه، أن يعترف بأن النعمة من الله سبحانه وتعالى، وبلسانه بأن يثني على الله عز وجل، وبجوارحه بأن يستعمل هذه النعمة في مرضات الله سبحانه وتعالى، وحسن عبادتك، يعني أن ترزقني العبادة الحسنة التي أخلص فيها لله وآتي بها على الوجه الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ فقال: أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك دبر كل صلاة. طيب، هذا يقال قبل السلام أم بعد السلام؟ ده القاعدة. ها؟ ليه بعد السلام؟ فين الأذكار؟ اللهم أعني. طب هذا دعاء، هذا دعاء، هذا دعاء، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولذا هذا بناء على نعم. ها؟ ما الدبر؟ قلنا قد يكون آخر الشيء الذي يتصل به أو ما ينفصل عنه ويليه مباشرة. لا، هذا ليس ذكرا، هذا دعاء. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هذا دعاء، مسألة يسأل الله تبارك وتعالى، واضح؟ وهذا والأنسب كما قلنا، لأن ما قبل الصلاة موضع دعاء. وجاءت رواية عند النسائي: فلا تدع أن تقول في كل صلاة، وهذا يبين لنا أن هذا يكون قبل السلام. قال: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. رواه النسائي وصححه ابن حبان وزاد فيه الطبراني وقل هو الله أحد. وهذا الحديث اختلف أهل العلم في تصحيحه وتضعيفه، فمن أهل العلم من ضعفه، واضح، ومنهم من صححه، ومن هؤلاء الألباني رحمه الله صححه بشواهده أو حسنه، وكذلك المنذري وابن القيم وابن كثير والألباني قلنا، وضعفه ابن تيمية والشيخ عبد الرحمن المعلمي. لكن الراجح والله أعلم أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة. طيب، هذا يقال قبل السلام أم بعد السلام؟ لماذا بعد السلام؟ ها؟ لأن ما قبل السلام ليس محلا لقراءة القرآن، الجلوس هذا للتشهد ليس محلا لقراءة القرآن، واضح؟ فهذا يرجح أن هذا إنما يقال بعد السلام أن تقرأ آية الكرسي، وهي أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى. قلنا تقرأها كذلك وأنت تتدبر في معانيها، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ذلك من أسباب دخول الجنة، لا يحول بينك وبين دخول الجنة إلا أن تموت، إلا أن تموت. واضح؟ طيب، وكذلك جاء أنه يشرع لك أن تقول قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. واضح؟ وأن تقرأ قل هو الله أحد، يعني أن تأتي بسورة الإخلاص وبالمعوذتين، فهذا كذلك من أذكار الصلاة. قال وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا الحديث هو الأصل في وجوب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، كما أن حديث خذوا عني مناسككم هو الأصل في أن يكون حجك كحج النبي صلى الله عليه وسلم. هذا رواه البخاري عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه. طيب، صلوا هذا أمر افعلوا، والأصل في الأوامر أنها للوجوب، أنها للوجوب، فالأصل في كل أفعال الصلاة أنها واجبة إلا ما خص الدليل ودل على سنيتها، خاصة أن أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تتعلق بالصلاة جاءت بيانا لأمر مجمل في القرآن، وهو قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة. طيب، هذا إجمال بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بيانا لمجمل فهو إذا كان بيانا لواجب فهو واجب، يصير فعله واجبا صلى الله عليه وسلم. ولذا علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته الصلاة بقوله وفعله صلى الله عليه وسلم، حتى إنه صلى على المنبر ذات مرة وسجد في أصل المنبر وقال إنما صنعت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، يعني لتتعلموا صلاتي. فالصلاة لها شأن عظيم ينبغي أن يعتني المسلم بها وأن يأتي بها كما كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم. قال وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. وهذا الحديث أصل في صلاة أهل الأعذار وفي صلاة المريض، مع قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. طيب، قال صل قائما، إذن هذا هو الأصل، لأن القيام ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة بدونه للقادر المستطيع، فمن جلس وهو قادر على القيام صلاته باطلة. ولذا قلنا الصلاة على الكنب هذا والصلاة على الكراسي أمر خطير لا ينبغي للمسلم أن يتساهل فيه، وإنما لا يجلس إلا عند الحاجة والضرورة، إن كان قيامه سيتسبب في زيادة مرضه أو ذهاب خشوعه أو حصول مشقة، هنا يجوز له أن يجلس، أما بخلاف ذلك فلا يجوز له. قال صل قائما، إذن هذه المرتبة الأولى أن يصلي قائما. واضح؟ طيب، فإن لم تستطع فقاعدا، يعني إن كان القيام يصيبه بمشقة شديدة أو تأخر برئه وشفائه فإنه يجوز له أن يصلي قاعدا متربعا، يعني إن لم يكن يصلي على كرسي فإنه يصلي متربعا. تقول عائشة رضي الله عنها كما عند النسائي وصححه الألباني تقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، وهذه الهيئة يعني أفضل في حصول الخشوع. واضح؟ طيب، إذن هذه هي الصورة الثانية. طيب، الشيخ عبد الله الفوزان حفظه الله في الشرح ذكر مسألة طيبة، لو أن الإنسان لو صلى منفردا في بيته صلى قائما، والقيام ركن من أركان الصلاة، لكنه لو صلى مع الجماعة صلى جالسا. واضح؟ لأن الإمام قد يطيل، فهل يصلي في بيته ليحصل ركن الصلاة الذي هو القيام، أم يصلي في المسجد ليحصل فضل الجماعة؟ واضح؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم. فمن أهل العلم من قال يصلي منفردا، واضح، لأن القيام ركن لا تصح الصلاة إلا به مع القدرة، والجماعة واجبة وليست شرطا في صحة الصلاة، وما كان ركنا أو شرطا في صحة الصلاة يقدم على ما هو واجب، واضح. وفريق آخر قال بل يحضر الجماعة ولو صلى جالسا، لأن حضور الجماعة فيه مصالح لا يوازيها شيء من المصالح، خاصة أنه إذا وصل إلى محل الجماعة وصار عاجزا عن القيام، يعني وصل لحد المسجد تعب خلاص، لم يكن واجبا عليه أن يقوم، وكان جلوسه في حقه بمنزلة القيام في حق القادر، فيكون حصل مصلحة الجماعة ولم تفته مصلحة القيام، ولعل هذا هو الأظهر والله أعلم. واضح؟ ثم إنه إذا صلى في جماعة فالأصل أنه يصلي قائما، فإن أصابته مشقة أثناء قيامه جلس. طيب، إذا المرتبة الثانية أن يصلي قاعدا، أن يصلي قاعدا، واضح، وأن يجعل سجوده أخفض من ركوعه، يعني إن لم يستطع أن يسجد على الأرض يجعل السجود أخفض من يومئ بذلك كما سيأتي في الحديث الذي بعد ذلك. طيب، المرتبة الثالثة إن عجز عن القعود، قال فإن لم تستطع فعلى جنب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم تستطع، هذا يعني أنه لابد من العجز عن الإتيان بالمرتبة التي تسبق المرتبة التي تليها، يعني لا يجوز له أن يصلي على جنب ابتداء وهو يستطيع أن يصلي قاعدا، ولا يجوز له أن يصلي قاعدا مع استطاعته أن يصلي قائما. هذا دين وهذه عبادة ينبغي أن نفقهها. أن يصلي مضجعا، قال فعلى جنب، ولم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم له أي جنب، معنى ذلك أنه يصلي كما تيسر له. فإن تساويا فالأيمن أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في كل شيء. طيب، المرتبة الرابعة، افرض لو هيصلي على جنبه يصيب هذا بالمشقة، يصلي مستلقيا على ظهره، أن يصلي مستلقيا على ظهره ورجلاه إلى القبلة، واضح، وكل هذا داخل في قول الله فاتقوا الله ما استطعتم. ويجعل كذلك لو أنه أومأ برأسه يجعل كذلك السجود أخفض من. طيب، إن لم يستطع، نعم، لو بعض الناس في المستشفيات مثلا والسرير مثلا إلى غير القبل، طيب السرير كلها بعجل يخلي السرير اتجاه القبل، طيب ما فيش حركة خالص، سرير مبني في الأرض، على ما تيسر، لأن الوالد يسقط بالعجز. طيب، واضح. طيب، إن لم يستطع أن يومئ برأسه، واضح. بعض أهل العلم قال إن استطاع أن يفعل ذلك بعينه فكذلك عند الركوع يغمض عينه قليلا وعند السجود يغمض عينه، فإنه يفعل ذلك، واضح، وهذا في بعض الأحاديث لكنها ضعيفة. طيب، إن لم يستطع أن يفعل شيئا من ذلك، يعني أن يحرك عضوا من جسده إلا ما يكون من النطق باللسان، فإنه ينوي ذلك بقلبه مع الإتيان بالأذكار والقرآن وما وجب عليه في صلاته، واضح. والراجح والله أعلم أن الصلاة لا تسقط عن العبد إلا إذا سقط عنه التكليف، ومتى يسقط عنه التكليف؟ إذا ذهب عقله. إذا ذهب عقله واضح يأتي بها قدر استطاعتي، وذلك لمكانة الصلاة. حديث الأخير في هذا الباب، قال عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمريض صلى على وسادة فرمى بها وقال صلي على الأرض إن استطعت، وإلا فأومئ ماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك، واجعل سجودك أخفض من ركوعك. قال رواه البيهقي بسند قوي، ولكن صحح أبو حاتم وقفه، وهو حديث ثابت، وإن كان موقوفا فله حكم الرفع. واضح. وفيه بيان مسألة مهمة جدا، وهي أن بعض الناس إذا عجز عن السجود على الأرض وضع أمامه شيئا عاليا يسجد عليه. تجد هذا عند أمهاتنا وأجدادنا، حط مخدة عالية تسجد عليها. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. إن لم يستطع المرء أن يسجد على الأرض فإنه يومئ كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. ثم قال بعد ذلك باب سجود السهو وغيره، وهذا ما نبدأ به إن شاء الله الدرس القادم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.